لطالما كنت لطيفا معك رغم أنك لم تكن تستحق ذلك. كنت لطيفا حتى عندما كانت كلماتك قاسية وسلوكك جارحا. تحملت كثيرا وسمعت كل ما قلته عني، ومع ذلك لم أتغير. كنت دائما لطيفا. لطالما كنت لطيفا معك ليس بسببك بل بسبب من أنا. لم يكن لطفي نتيجة لما تستحقه، بل كان نابعا من جوهر شخصيتي ومن قيمي التي أؤمن بها وأعيشها. لم أكن لطيفا معك لأنك تستحق ذلك، بل كنت لطيفا لأنني لا أستطيع أن أكون غير ذلك. هذا هو الطريق الذي اخترت أن أسلكه رغم ما قد أتلقى من جراح وغدر. لا أدعو لأن تنال عقابك، فذلك بسيط جدا. العدالة ليست دائما في العقاب، بل في مواجهة النفس والتمسك بالمبادئ رغم الصعاب. إنما أدعو لأن أتحلى بالشجاعة للاستمرار في التصرف بنقاء القلب والصدق.